الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والله سبحانه وتعالى أعزائهم أجمعين اللهم صل وسلم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام حول الأنفال، يعني ابتداء كان الكلام أساسا حول الأمور المالية في الإسلام، وحسب التسلسل التاريخي قلنا في السنة الثانية من الهجرة شرع الخمس وشرعت الأنفال بناء على مسلك الإمامية من أن الأنفال غير الخمس، يعني حكم الغنائم بالخمس شرعت وكذلك حكم الأنفال. فإن شاء الله إذا صار مجال غدا نتعرض للسنة الرابعة حكم الفي ما أفى الله على رسوله، كان في السنة الرابعة. في السنة السادسة إن شاء الله الخامسة خيبر سنة السادسة نتعرض إن شاء الله لحكم الأراضي بمناسبة حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأراضي. وكيف ما كان بمناسبة الأنفال تعرضنا لبيانها وانتهى الكلام إلى مسلك الأصحاب في أن الأنفال كلها لله ولرسوله، والتمليك لله يعني ملكية الأشياء لله باعتبار التمليك لا باعتبار ملكيته وتصرفه فيها جل شأنه. فكيف ما كان المشكلة الأساسية في باب الأنفال حكمها في زمن الغيبة هو الأساس، وواقعا الأقوال مختلفة جدا، والإنسان أصلا قد يتحير شدة الاختلاف في فتاوى الأصحاب، لعل الروايات ليس فيها هذه الشدة كما في الأقوال. و على ما جاء في رواية سير إلى من مختار في زمن الإمام الصادق قال إني أدخل مسجد الكوفة فأرى اختلاف أصحابنا بحيث أشك في ديني أصلا، الدين فعيون أبلا مع الاختلاف الشديد. و هذا ما قاله في عهد الإمام الصادق، ونظيره تقريبا في باب الأنفال قاله صاحب الجماهير، قال بالجملة من يراجع الكلمات قد يقع أسن يختلش في نفسي بعض الأمراض العلائية، يعني يكاد يحصل له شك عظيم بالنسبة إلى اختلاف الأقوال، أقوال الأصحاب في حكم الأنفال في زمن الغيبة. وطبعا أمس نحن قبل الغروب في البحث حسب طبيعتنا بالعمل تعرضنا للمبادئ التصديقية، يعني أصولا هل عندنا في هذا المجال روايات خاصة أم لا؟ قلنا توجد فعلا شيء واحد لكنه ليس روايته، وهو ما جاء في كتاب عوال اللآلي. سئل بالخصوص الإمام في زمان الغيبة وقال المناكب المتاجر صلع المساكن حلال نشي. الان كيف ما كان باستثناء هذه الرواية الوحيدة التي في الواقع ليست رواية كما شرحناها مفصلا، وفي الواقع عبارة عن في الورقة كانت او في الكتاب او في الفتوى، وحسب عادته رحمه الله فتاوى الاصحاب يجعلها رواية قدس الله سره. الان باستثناء هذا الشيء في خصوص ما نحن فيه لا يوجد، نعم توجد اطلاقات روايات تحليل، و ماذا يستفاد منها مطلقا او مقیدا ايضا خلاف بين اصحابنا. علایه حقا يقال مساله الانفال بالنسبه الى زمان الغيبه كما قال صاحب الجواهر، لكن انصافا بلحاظ الروايات ليس بهذه الشده التي وقع فيها صاحب جواهر قدس الله نفسه، انما بلحاظ الروايات يعني بلحاظ فتاوى الاصحاب شديده التي ظاهر قدس الله سره. بمناسبة هذا البحث نتعرض لطائفة من الكلمات، طبعا هذا ليس كل الكلمات بل أشد الكلمات يعني أهم الكلمات، لكن على أي حتى لا يأخذ من السلوات أزيد من ذلك. بني فإنصافا في الروايات ليست مشكلة، لكن في العبارات أكثر مشكلة. من جملة العبارات من قدماء الأصحاب نفس الكافي قدس الله سره الشيخ الكليني في كتاب الأصول، قلنا أن الشيخ الكليني تعرض لروايات الفيء والأنفال والخمس في كتاب الأصول طب في كتاب الفروع، قال قدس الله نفسه: فإن عمل فيها قوم بإذن الإمام فلهم أربعة أخماس وللإمام خمس، والذي للإمام يجري مجرى الخمس، ومن عمل فيها بغير إذن الإمام فالإمام يأخذه كله ليس لأحد فيه شيء، وكذلك من عمر شيئا أو أجرى غناة أو عمل في أرض خراب بغير إذن صاحب الأرض فليس له ذلك، فإن شاء أخذها منه كلها وإن شاء تركها في يده. على أين يستفاد أنه إذا تصرف الإنسان في الأنفال له الخمس أربعة أخماس، نذكر أكثر المرة. وأما بقية العبارات الواردة في هذا المجال، قال الشيخ المفيد قدس الله سره في كتاب المغنى: وأعلم أرشدك الله أن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة عليهم السلام لتصيب ولادة شيعته، ولم يرد في الأموال. على عين المغنى من بدايات من جعل الإباحة خاصة بخصوص المناكح، فقلنا الظاهر أن المراد من المناكح الإماء كنيز بإسلام من الغنائم يعني. ثم قال: ولم يرد في الأموال، وهذا غريب، فإن في جملة من الروايات عندنا تجارات أعلم أن حقك فيها ثابت. تجارات أموال، كيف يقول الشيخ المفيد قدس الله نفسه لم يرد في الأموال؟ لا نعلم. وما أخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال. سابقا نحن شرحنا هذا المعنى، أن هناك روايات في التحليل و روايات في التشديد في الخمس، و اختلف أصحابنا في الجمع بينها بين التحليل و التشديد. هذا أحد وجوه الجمع ذكرناه سابقا. طبعا هذا لا رفت له بالأنفال، هذا خاص في الخمس. خلاصته: التحليل في الإماء و التشديد في غيرها من الأموال، ففي الأموال تشديد الخمس يؤخر، لكن في المناكح يعني على الإماء لا خمس فيه. هذا رأيه. وفي كتاب الأنفال من النهاية للشيخ الطوسي هذه العبارات نقرأها بعض الأراء في كتاب الأنفال: وليس لأحد أن يتصرف فيما يستحقه الإمام من الأنفال والأخماس إلا بإذنه، فمن تصرف في شيء من ذلك بغير إذنه كان عاصيا. خلاصة: وارتفاع ما يتصرف فيه، ارتفاع يعني النماء، اصطلاحا يسمى خراج، ارتفاع نماء، وارتفاع ما يتصرف فيه مردود على الإمام، يعني إذا حصل شيئا أيضا للإمام، وإذا تصرف فيه بأمر الإمام كان عليه أن يؤدي ما يصالحه الإمام من نصف أو ثلث أو ربع. هذا في حال ظهور الإمام، وأما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها فيما لا بد لهم من المناكح والمتاجر والمساكن. يعني لأول مرة في الفقه الشيعي هذه العناوين الثلاث ذكرت في كتاب النهاية للشيخ الطوسي. ورأيتم في كتاب أستاذه الشيخ المفيد فقد المناكح، لكن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه قال المناکه و المتاجر و المساکن. معلومه نمیشه بگویید. و متعارف ان شیخ طوسی فی کتاب النهایه فتوا علی طبق الروایات. این روایت بوده. غالبا هکذا. و غریب لیست در این روایه. هذا غریب. اون میگه تا اول الاولی. فیحتمل دا ما جاء فی الاولی قطعا. نه یعنی بالاخره این زمینه وجود داره. فیحتمل قویا. الشيخ الطوسي قدس الله نفسه لأن كتاب النهاية ولو من الروايات لكن يجمع بين الروايات مراده بالمناكه الإماء كما في بعض الروايات مراده بالمتاجر تلك الرواية عندنا تجارات نعلم أن حق كتاب فيها مراده بالمساكن العربون لنا الأنفال لنا فهو جمع بين هذه الثلاثة وهذه الصورة بين زمین و هوا که نمیشه فمراده من المساکن و ان کل ارض انجلا علی اهل کذا فلان الاراضی بيد الامام و الامام رخص فی الشیعه فلعله و لذا فی ما بعد ان شاء الله نذكر اصحابنا لما ارادوا تفسیر المساکن لهم عده تفاسیر منها المراد من المساکن الارض التي يبنى عليه المسكن و هذه الارض تكون من الانفال فكأنما الشيخ الطوسي قدس الله سره الشريف جمع في كتاب النهاية بين ثلاث روايات الروايات الدالة حللنا لشيعتنا لتطيب ولادتهم يعني الامام الرواية الثانية عندنا تجارات نعلم ان حتى كتاب فيها المتاجر الطائفة الثالثة الارض لنا ارض الانفال لنا خب اذا كانت الارض خب الشيعة يبنون عليها ولكن يلزم من هذا اذا كانت الارض من اراض الانفال وزرعوا فيها فهمتون خب بطون الاوبية لهم رؤوس الجبال لهم ما في الرواية الاراض الموات على قوله الارض الخربة قطعا لهم خب الارض الخربة مو دائما انسان يبني عليها بناء ومسكنا قد يبرعوا فيها فلعل نقطه مالتمتون فمراد الشيخ من المساكن ارض الانفال و بنافی نظره خلاصته اما ارض الانفال و زرعفیها لیست له احق بها تعملتون اذا اخذ قطعه من ارض الانفال و بنافیها هذا ملک له اما اذا اخذ قطعه من ارض الانفال و زرعها ليست ملكا له هو احق بها ما دام قائما بعمارتها ففهم الشيخ جمع الشيخ بين الروايات بهذا الوجه تأملت النقطه و جمله من المعاصرين وغيرهم استشكلوا ان الاصحاب من اين ذكروا هذه الثلاثه فلعل نظر الشيخ اجتهادا لا في روايتين اجتهادا ان مقدارا من ارض الانفال تصير ملكا للانسان و هي الارض التي يسكن فيه بيت يجعل فيه بيت هذا ملك فلذا بما انه ملك لانه سيأتي ان شاء الله تعالى ان الائمة لما اباه للشيعة ما معنى الاباحة تمليك ام اباحة الائمة قالوا حللنا احللنا لشيعتنا ابيح لشيعتنا هل المراد بذلك التمليك ام المراد بذلك الاباحة كما ان الانسان يقدم الطعام للضيف يبيح له فلعل نظر الشيخ ان شاء الله صواب و ذكرنا مرارا و تكرارا ان الشيخ ولو في كتاب النهاية يذكر الفتاوى لكن مع ذلك كله يدخل نحو من الاجتهاد في عموم الناس في اطلاق الناس في الجمع بين النصوص في الترجيح بين النصوص فجمع بين النصوص هكذا خلاصة الجمع المناكح و هذا الاحتمال ان المراد بالمناكح مهر الزوج بعيد مناكح في الروايات ولو في بعض الروايات قد يستشمم لكن انصافا مراد بها الامام فمراد الشيخ رحمه الله يعني لا يعتبر على الشيخ اذا كما قيل اذا كان المراد من المساكن اراض الانفال قبل لا خصوصية للمسكن يمكن انسان يزرع فيها يمكن انسان يخرج فيها معدن ده خصوصیت المسکن. لعل مراد الشیخ رحمه الله انه نستفید من الروایات ان المساکن ملکن غیر المساکن لیس ملکن بس اباحه کن یجوز للانسان یاخذ قطعه من الارض و یعمرها فاذا ترکها شخص آخر لذات هو احق بها مادام على عمارتها. اما ارض البيت بيت الذي ساكن فيه حتى اذا مات يورث لا يورث لا يستطيع ان يبيع الانفال لا يستطيع ان يهب الانفال الانفال للامام ليس له ان يبيع ويهب يقول الانفال لنا خصوص ارض الانفال التي جعل فيها بيتا. والدليل على هذا العنوان بالخصوص لعل مراده رحمه الله لم يذكر دليلا مراده السيرة القطعية للشيعة يعني بالنسبة إلى المسكن قطعا منكم لهم لا إشكال فيه لكن بالنسبة إلى غير المسكن فيه خلافه في بعض الروايات فهو أحق بها ما دام في عمارتها فهو يستفاد الملك فالنتيجة أراض فهي له اونجور اولا ایشان احتمال دارن که مراد عرض انباس میته مراد انفال باشه وقت جمعش این میشه عرض میته ما دام علی عمارتها احق بها دیگه میره کم استفاده نمیشه انصافا حتی هذا الوجه مخالف للسیره انصافا کان المتعارف لشیعه احیا ثم بعد الاحیا بالارث والهبه والبيت انصافا قال السيد الامام في البيت بالمناسبه قال هذه الرواية يعني هذا الحكم أن الأرض لا تملك بين الغيب التعبيري خلاف الإجماع القطعي بين أصحابه فأما ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرف فيه على حال يعني غير الثلاث لا يجوز التصرف لأنه من الأنفال ولذا بناء على هذا يرد ذاك الإشكال الذي سابقا ذكرنا وهو أنه بالاتفاق اذا انسان حصل معدنا فيه الخمس والباقي له بناء على هذه العبارات ليس له بناء على هذه العبارات طب المعاد من الانفال من طائف من الروايات في المعدن الخمس يعني اربعة اخماس له في هذه العبارة الشيخ الطوسي رحمه الله يقول مناكب ومساجر ومساكن خب معاد خارج اسمه قال اما ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرف فيه على حال الغريب تعلمون ان الشيء يتصرفون في ما عدا ذلك في ارض الزراعه في ارض الماء يعني في الغوص في ما يستخرج من البحار فلذا انصافا ما قاله في الجواهر ان الكلمات مختلفه انصافا كذلك و خلاصه هذا المعنى الذي ذكرناه اورده في التهذيب قال في التهذيب فإن قال قائل إذا كان الأمر في أموال الناس على ما ذكرتموه من لزوم الخمس فيها وفي الغنائم ما وصفتموه ما وصفتم من وجوب إخراج الخمس منها وكان حكم الأراضين ما بينتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة عليهم السلام إما لأنها يختصون برغبتها دون سائر الناس مثل الأنفال والأراضين التي ينجلي أهلها عنها غريب كلامه الأرض التي ينجلي أهلها عنها من الأنفال من عصر الخاص الآن أو لزوم التصرف فيها بالتقبيل تقبيل هنا ليس مراد تقبيل تقبيل يعني بوسه به اصطلاح الأنفال تقبيل هنا يعني قباله قبالة الأرض يقبلها إن يكتب قبالة أن الأرض تكون بيده ويؤدي ثلث المحصول ربع المحصول نصف المحصول هذا كان يسمى قبالة قبالة الأرض تقبيل يعني إعطاء بالقبالة و تضمین لهم مثل ارض الخراج ما یجری مجراها فیجب ان لا یحل لکم منکحون ولا یتخلص لکم متجرون ولا یسوق لکم مطعمون علا وجه من الوجوب خب بنان علا آده کل آده این امور اموال لها فلیس لشیع تصرفی قیل له ان الامر لئن کان علا ما ذکرتموه من السؤال من اختصاص الائمه علیهم السلام بالتصرف في هذه الاشیاء صحیح یعنی به عبارتنا الاصولی حالیه مقتضى القاعدة ما ذكرتمون إلا إن لنا طريقا إلى الخلاص مما ألزمتمون أما الغنائم والمتاجر والمناكه وما يجري مجراها مما يجب للإمام فيه الخمس فإنهم عليهم السلام قد أباحوا لنا ذلك وسوغوا لنا التصرف فيه إلى آخر و اما الارضون فكل ارض تعین لنا انها من ما قد اسلم اهلها علیها فانه یصح لنا تصرف فيها بالشراء منهم والمعاوضه وما يجري مجراها. و اما اراض الخراج و اراض الانفال والتي قد انجلا اهلها عنها فانا قد ابحنا ايضا التصرف فيها ما دام الامام مستترا. یعنی ما دام الامام، طبعا قلت لكم لا يوجد في رواياتنا عنوان اذا كان الامام غائبا مستترا، بل نحن قلنا المعيار في ذلك عنوان الغيب شرحنا سابقا، المعيار تمكن الامام الانفال. و لذا عجبنا کرارا و مرارا هذا الوجه الذي جاء في عبارات القدماء اذا كان غائبا اذا كان حاضرا هذا لا اساس له اصلا، و بما انه جاء في عبارات القدماء ما جاء عليه المتاخرون بعين الدقة اصلا لا اساس لهذا التقسيم. الصحيح ان الامام متفدي للخلافة والامامة، ولو هو موجود، الامام الصادق موجود، الامام الحسين موجود، الامام العزم موجود، لكن غير متفدي للخلافة. مخالف لا فرق فيه بالنسبة الى الانفال، بالنسبة الى الخمس، بالنسبة الى التجارات. خب اذا مع الامام به اصلاح محجور عليه لا يستطيع ان ينصب قاضيا، خب شون فرق بين وجود الامام و بين زمان غيبتي؟ ولذا في الروايات لم يتعرض للغيب بهذه النقطة، بل في الروايات لما يسأل الامام يقول اجعلوا بينكم قاضيا انظر الى رجل لكم، نفس التعبير يقوله الامام المهدي سلام الله عليه، اما الحوادث الواقع فرجعوا فيها. فلا فرق. فاذا شرحنا سابقا في ولاية الفقيه كما ان الامام الصادق ارجع الامر الى الفقهاء في زمانه، الامام المهدي ارجع الامر الى الفقهاء في زمانه، لا فرق بلحاظ هذه النقطه. نعم الفرق بما ان الامام الحاضر لا اقل يمكن الاستفتاء من و ماذا نعمل في صورت عدم التمكن، هذا بالنسبة إلى الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم الآن لا يمكن إلا بالإذن العام، أما في كل مورد بالخصوص لا يمكن. فلذا أصولا في تصورنا مستترا كذا فلان لا حاجة إليه. فإذا ظهر يراه عليه السلام في ذلك رأي لا بين لنا رأي الفارق بينه، يعني يتصورون أن الإمام مستتر فرأي هو أيضا مستتر، لا الإمام بين. انا ذكرنا في مقام الجمع بين الروايات ان و تحلیل حکم ولایی صادر منهم سیعتی انشاءالله، و هذا الحکم الولایی لابد من الاملاء من الامام المتأخر، و الا كل حکم ولایی ينتهي بموت الامام المعاصر، و هذه المسئله بدأت من زمان امیر المؤمنین لا زمان امیر، فهذا صار حکما ولایی بإباحة الامر من الخمسة فال الشیعه رایت ما هنا من الامام الصادق فما بعد ارجع الامر الى الفقهاء في ما اذا لم يكن الوصول الامام، اذا لم يمكن الوصول سواء لحضوره وغير متصدق وكان هو اذا لا فرق في النقطة واحدة. فحين اذن يستفاد ان التحليل وان كان حكما ولائيا لكن بما انه صدر من الائمة واحدا بعد واحد كأنما تصور حكم دائمي، لا ليس حكم دائمي، حكم دائمي لكن ثابت من زمن امير المؤمنين، بل في رواية المفسر الاسترابادي من زمان رسول الله، وان العلم عليهم السلام واحدا بعد واحد اجازوا للشيعة التصرف فيما يحتاجون اليه في امورهم الاجتماعية، وتلك الاموال بيد غير الشيعة. وسنذكر غدا ان شاء الله تعالى ان الصحيح عندنا كما ذكرنا سابقا أربعة أصناف من الأنفال، مو فقط خصوص الأنفال بالخمس، أربعة أصناف الأئمة أحلوها للشيعة، والمعيار فيها الأنفال التي تحتاج إليه الشيعة ويحتاج إليه المؤمنون في طول التاريخ، في زمانهم، في زمان أمير المؤمنين إلى زمان الإمام المهدي إلى زمان الغيب إلى يومنا هذا. وهذه الأربعة، ولذا قلنا الموجود في الروايات أربعة أنفال لا نوع واحد. و في نظر أن جملة من الاختلافات التي وقعت بين الفقهاء خلطوا بين الروايات، مثلا رواية أن الأرض كلها لنا، تصور هذه الروايات مصابرة مع رواية الأنفال لنا، كذلك الصفايا ما صفايا لهم، طبعا يقع الكلام الصفايا للفقي أم أن الفقي إذا أخذ الصفايا صفوا في شؤون المسلمين، لكن بحث آخر. الصفايا الخمس لهم، الأنفال لهم، وهذه العناوين التي ذكرت في الرواية. ثالثة الأرض كلها ما أخذت لها، من البحر و البر و کل شی، لیکن فیها در خصوص ثبت تشریعات عن رسول الله، مو احکام ولائیه، تشریعات عن رسول الله یوم القیامه. مثلا اذا اصطاد حیوانا ملک له، اذا احیا ارضا ملک له، اذا فعل، جمله من التشریعات ثبت و جمله منها لا يحتاج الى ابن الامام. هذا القسم الثالث. العنوان الرابع ما يدو ما يرجع الى الحكومه والنظام الاموال والتصرفات اللي راجعت للحكومه، هذا للائمه عليهم السلام. قال اني وليت البحرين، وليت البحرين ولايته، ولذا الراتب الذي ياخذ، افرض انسان موظف عند الحكومه ياخذ راتبه، أو غير ذلك من الأمور، تعامله مع الحكومة بأموال الحكومة وما يرجع إلى الدولة، راتب يأخذ، هدايا يأخذ، غير ذلك من الأمور، يستفيد من البنوك الحكومية ما شابه ذلك، يتصرف في أموال وأمور راجعة، الدولة تعطيها دفع من الأب، الدولة تعطيها بناء، الدولة تعطيها مثلا هدية، التصرفات موجودة تصدر من النظام الحاكم. المستفاد من النصوص كل شيء يصدر من النظام الحاكم باعتبار أن الحكومة حق لأهل البيت صلى الله عليه وسلم، الأصل فيها هم. ولذا قلنا أن الظاهر من مجموع الروايات أباحوا هذه الأربعة للشيعة، ولذا كثير حتى من كبار أصحابنا مثل علي بن يختين كان وزير، خب ياخذ من أول هاركو، محمد بن إسماعيل بن وزير، كثير من رواه، اصلا اغلب من كتب عن كاتبون ظاهرا مراد به الموظف الحكومي، مو كاتب يعني له كتاب معرفة، لا كاتب يعني كاتب شغل الكتابة في الديوان، يكتب الخراج ما خراج. كثير من الشيعة كانوا موظفين في الدولة و جمله منهم كانوا يحصلون اموال طائلة جدا. علي بن يختين عند اموال طائلة ملايين مليارات ان صح التعبير. من جملة خيراتي ذكرنا ذاك اليوم كان يبعث إلى الحج 150 شخصا من أصحابنا من الكوفة نفقتهم عليه، ويدفع لهم عادي من 500 درهم إلى 10,000 درهم. عبد الرحمن بن الحجاج هو فقيه جليل، يأخذ النفقة من علي بن يختين ويسافر للحج 10,000. كان من كان من مثل عبد الرحمن بن الحجاج، قال ادركت للموقف 150 شخصا يلبون عن علي بن يختين، فهذا معناه عنده ملايين، يعني مو مقدار مليارات اصلا الحال الموجود عند علي بن يختين رحمه الله. خب اكثر هذا الاموال من هارون، ولا اشكال ان الامام الكاظم عليه السلام اجاز له ذلك. فلذا ينبغي ان يتصور كما نذكر غدا ان شاء الله تعالى اصولا ما و هذا العناوين الاربعه الى الان من لم اجد من تنبله في كلمات الاصحاب، ان هناك عناوين اربعه و مستقله و كل له نقطته. جماعه تصوروا فقط الانفال والخمس، لا الان اوسع من ذلك. و ذكرنا ان الظاهر من قوله اما الحوادث الواقعه او يتنازعون للسلطان والقضاء، أن جميع هذه الأمور التي تحتاج إليه الشيء إلى يومنا هذا راجعة للحاكم الفقيه الجامع لشرارة الإفتاء، هو الذي يتصدى لهذه الأمور بأجمعها. فموظفي الشيء في الحكومات غير الإسلامية حتى في بلاد الشرك، بما أن أصل الحكومات سواء كانت إسلامية غير صحية أو كانت مسيحية أو يهودية أو نفرض مثلا الحادية شيوعية، فالفقيه إذا رأى مصلحة للشيء في ذلك يجيز بمقدار ما يرى مصلحة الطائفة. الآن كثير من الشيعة تدرون خصوصا العراقيين مبتلين بالعمل وظائف الحكومات المسيحية في الغرب، لا ما شاء الله كثيرين، لا يختص فقط بحكومات إسلامية غير مشروعة، حتى الحكومات المسيحية. فإذا رأى الفقيه في ذلك صحة التصرف بأنه مما لا يعود على الإسلام لضرر أو بإهانة أو بما شابه ذلك يجبز لهم ذلك. الأموال الحكومية لا الأموال الشخصية، التجارة الشخصية هذا ما يحتاج إلى إجازة، الكلام في الأموال الحكومية. فقال فإن قال قائل بل فإن قال قائل أن جميع ما ذكرتم إنما يدل على إباحة التصرف فيها لكم في هذه الأراضي، خب مستفاد من هذه العبارات الإباحة، ولم يدل على أنه يصح لكم تملكها بالبيع والشراء فعلالم یسح الشراء والبيع فما يكون فرعا عليه ولا يسح مثل الوقت والنحلة والهبة وما يجري مجرى ذلك. قيل له إنا قد قسمنا الأراضين فيما مضى على ثلاثة أقسام: أرض يسلب أهلها عليها فيترك في أيديهم وهي ملك لهم، يعني أراضي شخصية ملك شخصي، فما يكون حكمه هذا هذا الحكم صح لنا شراؤها بيعه. وأما الأراضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها لا عنوة فقط، فدعو شراؤها بيعها لأن لنا في ذلك قسما لأنها أراضي المسلمين، يعني يجوز لنا بيع الشراء أراضي الخراج أراضي الإعراض مثلا. وهذا القسم أيضا يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه بعيد جدا، اللهم إلا أن يكون على هذا الوجه يعني حق نبيع الحق، وإلا أراضي العراق لا تباع ولا تشترى. وأما الأنفال وما يجبها فليس يصح تملكها بالشراء والبيع، وإنما أبيح لنا تحق تغذيمة الجامعين هذه العبارة بعبارة نهار، يعني الأنفال لا يجوز التصرف وتملكها إلا للمسكن، المسكن بيتم ملكون، أما الزرائع والمعدن وما شابه ذلك فأولى بالتصرف، وإلا المعدن لا يصبح ملكا له، إذا حفر بئرا لا يكون ملكا له، إذا غرس أرضا إذا زرع أرضا لا يكون ملكا له. هذا الذي يستفاد من عبارة الشيخ قدس الله نفسه والجملة من عبارة دوشتهم فقد وقف بعضها. والأنفال له أيضا للإمام في كتاب المراسم: فهي كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب، الأرض المواد لنا أشكال فيه، وميراث الحربي بل ميراث من لا وارث له، والآجام المفاوز والمعادن والقطاع أو الضياء أصله، فليس لأحد أن يتصرف في شيء من ذلك إلا بإذنه، فمن تصرف في بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها، وللإمام الخمس، مو أربعة أخماس بحسب ما يأذن له الإمام. وفي هذا الزمان فقد أحلونا مما يتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة. المستفاد من هذه العبارة جواز تصرف الشيء في الأنفال، لكن لا يستفاد إباحة أو تمليك، كما لا يستفاد يحتاج إلى الإذن أم لا، ولو ظاهر الإطلاق لا. وقال في السرائر: وأما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لا بد لهم منه. لاحظوا تعليل صاحب السرائر، هو قبل صاحب السرائر بما أن الشيخ قال مناكح ومتاجر ومساكن اشتهر الفتوى، فصاحب السرائر أراد أن يوضح أن لا خصوصية لهذه الثلاثة، كل شيء يبتلي به الشيعة ويحتاج إليه من الثلاثة وغيرها، من أموال الدولة، من أراضي الزراعة، من الاقتصاد وغيرها مما لا بد لهم من المناكح والمتاجر. هو شرح شيئا، طبعا هذا الشيء الذي شرحه إلى الآن محل تصور البعض. قال: مراد بالمتاجر التجارة التي فيها الخمس، كما أن الإنسان يأخذ السنة، وأما هذا المال الذي أخذ إذا صار فيه ربح حتما فيه الخمس، الربح الجديد فيه الخمس، نفس المال إذا أخذه من السنة لا خمس فيه، لا يحتاج لأن يخمسه. هذا باصطلاح التصرف في عبارة السرائر ننقل. والمراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان مما فيه حقوقهم ويتجر في ذلك، ولا يتوهم متوهمون أنه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس، فليحصل ما قلنا فربما اشتبه، يعني يتصوروا أن الإنسان لو يحصل ربح ما فيه الخمس. والمساكن: فأما ما عدا ثلاثة الأشياء قال خلاصم بيس ايوان استثناء هذه الثلاثة، مساكن عجيب منه، قال ما لا بد له منه ثم قال ما عدا ثلاثة لا يشت على نظم إدريسي وأن علماء ولم يكن كلفان أشعر تنجيب الشيخ خص الله.